لي صديقة تقول إن أخيها لا يكلمها ويستهين بها ويضربها دائما ولا يحترمها، ولهذا السبب قررت بأن لا تكلمه أبدا، أي لا تكلم أخيها. فهل حدث الدين الإسلامي في شيء كهذا أم لا؟ الجواب أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم، ومعروف معنى أخيه المسلم. أما إذا هاجره لأجل جرمه وارتكابه المعاصي فهو إنما يهجره لله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يحب فيه وأن يبغض فيه وأن يوالي فيه سبحانه وأن يعادي فيه، لأنه لا يؤمن الإنسان حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. فإذا كان تهجر أخاها لأجل معاصي ارتكبها ومحرمات يداوم عليها فتكره لهذا الشيء فهذا أمر، وإن كانت تريد أن تهجره لأمور دنيوية فقد جاء النهي عن هجر المسلم لأخيه المسلم فوق ثلاث، وبين النبي الهجر بأنه يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا، يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وكيف بذوي الأرحام من الإخوة فيما بينهم وأبناء العم وأبناء الخال ونحو ذلك، فالذي يجب على المسلم أن يجاهد نفسه الأمارة بالسوء وأن يتخلى عن الهجران وأن يكون دائما متعاونا مع إخوانه على البر والتقوى رجاء الثواب من الله وخوفا من عقاب قطيعة الرحم، وبالله التوفيق. بس هي حددت في سؤالها أنه كان يضربها ويستهين بها ويفعل بها أفعال، إذا كان من أجل ضربه لها فقط فلا أرى أنه يجوز لها أن تهجره هجرا. تتبع السيئة الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، هكذا يقول الله. نعم. إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فهجرها إياه من أجل أنه يضربها لا يجوز، بل الذي عليها أن تصبر. فإذا كانت كلما قابلته يضربها ويؤذيها ولا تسلم من أذاه إلا بمفارقته فهذا أمر آخر، لأنها تكف عن نفسها الأذى وتمنع عنها الشر فتبتعد عنه لئلا ينالها أذاه. فإذا كان هذا هو الشيء وإنما تهجره أي تبتعد عنه خشية من شره فهذا إنما هو اتقاء للشر، بالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.